فإذا قال قائل العقل يدل على أن الرب لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته فننفي عنه الحزن، ماذا نقول؟ حق ولا غير حق؟ حق دل عليه الكتاب والسنة، حق دل عليه الكتاب والسنة لقوله ولله المثل الأعلى، والحزن نقص فينافي مدلول هذه الآية. فنقول لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا، لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم أن لا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.